أو الثقة أو الثقة هو العدل الضابط. فلمثلا نقول في تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه وما اتصل سنده بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قاطعة. شو السؤال؟ أنت قدمت التعريف، نعم. ما هو السؤال؟ السؤال شيخنا، لمثلا نقول أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل الثقة عن مثله. لماذا نقول عن مثله؟ نعم، لمثل نقول هو تعريف، يعني نحذف العدل الضابط ونقول هو الثقة عن مثله، طالما شيخنا أن الحديث أن الراوي الثقة هو العدل الضابط، فلمثل نقول في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة طيب قادحة. شو اللي بيضر إذا قيل عدل ثقة؟ شو عدل اللي بيضر؟ الثقة؟ آه لا أدري كيف. هذه مناقشة اسمها مناقشة لفظية، إذا اصطلح العلماء على شيء منه قولهم عدل ضابط حافظ، بعد ذلك يعبرون عن هذه الألفاظ مجتمعة في لفظة واحدة وهي ثقة، لكن أنت بحاجة أن تعرف من هو ثقة، فقالوا لك هو العدل الحافظ الضابط وهكذا. الثقة تأتي بعد أن تعرف ما هو الثقة، فمن هو الثقة؟ هو العدل الحافظ الضابط. فأنت تريد أن تقدم الخلاصة فورا للمبتدئ في طلب العلم، وهذا خطأ في الاصطلاح.